Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu gece Rabi'ül Evvel ayının birinci gecesidir. Elhamdülillah Safer'den kurtulduk. Rabi'ül Evvel ayı nurlarla geldi elhamdülillah. Bu mübarek ay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşrif ettikleri aydır. Tabi bazı rivayetlerde ilk gece doğdu, bu gece diye de var. Bazı rivayetlerde 8. gece diye. Yani en meşhur kavil 12. gecedir. Biz Osmanlı'dan beri yani geçmiş büyükler 12. gece ihya derler. Adetimiz öyledir. Ama birkaç rivayet daha var. Mevlid-i Şerif zaten her gece, her saat okunabilir. Ancak bu ilk gece olmak münasebetiyle karşılamak olsun, istikbal olsun inşallah. Biz bu işi az yapıyoruz. Aslında çok yapılma teşvik ediliyor. Yani meşayih çok yaparlardı. Şeyh Maliki Hazretleri'nin orada Mekke-i Mükerreme'de, Yemen'de bütün yani İslam aleminin birçok tasavvuf menşeli olan bölgelerinde her hafta okurlar. Yani bazı kere haftada iki kere. Bir pazartesi gecesi, pazarı pazartesiye bağlayan Mevlüt gecesi olduğundan bir de Cuma gecesi. Haftada iki kere de yaparlar yani. Biz Efendi Hazretleri'yle kaç kere gittiğimizde hep rastladık. Ayağa kalkılma yeri var. Tabi orada ayağa kalkılıyor. Orada salavatlar okunuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyete hazır oluyor. Zaten saç-ı şerifi aramızda, sakal-ı şerifi aramızda parçaları var. Ruhaniyet hazır olur. Özellikle yani bir hanım kardeş bana mektup yazdı. Epey oldu. O mektupta söylüyor. Ben bu adeti başlattım. Her hafta diyor herhalde. Kadınları topluyorum, evet yapıyorum. İşte bir şeyler de ikram yapıyorum onlara çünkü şartında var. Ondan sonra öyle haller zuhur etti, öyle bereketler zuhur etti. İşte şeye girmişler ne onun adı. Tokyen bir yere eve girmişler. Ya hiç ummadığımız yerden evimiz çıktı diyor, şeylerimiz çıktı diyor, memuriyetler çıktı diyor. Bir bereket, bir bereket evden, ocaktan eksik olmadı. Biz diyor böyle bir şey görmedik. Her şeyimiz maddi manevi düzeldik diyor bana. Teşekküre yazmış ben bu. Mevlüt Kıraati kitabında bunları yazdım. Amel edenler kazanırlar. Dünya amel yeridir. Mevlana buyuruyor, قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ Ancak Allah'ın keremiyle, rahmetiyle, فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُ Ancak bununla sevinsinler. Peki Efendimiz için ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Alemlere seni rahmet olarak gönderdi. O zaman o Allah'ın rahmetiyle bizim sevinmemiz emrediliyor. Sevinmek nasıl olur? Bizim sevinmelerimiz, ferah denir buna, kutlama diyelim, ihtifal deniyor. Bizim ihtifallerimiz, salavat-ı şerifi okuyarak, zikir yaparak, sadaka vererek, ikram yaparak, hayrat ile olur. Onun için Seyyid Maliki Hazretleri derdi ki, biz derdi mevlüt okumayı biraz yani fazla yapıyoruz, sohbeti az yapıyoruz. Siz de derdi sohbeti çok yapıyorsunuz, mevlüt az okuyorsunuz. Bir dengemiz şey derdi yani. Bu işi bir ortasını bulalım dedi bana. Vefatından evvel. Ondan ben bu mevlüt kıraatını yazdım. Türkiye'de çünkü bu iş çok zayıf. Bazı Türkçe mevlütler okuyorlar. O da mevlüttir ama zikir mahiyetine değil yani insanlar çoğu salavat okumuyor, zikir yapmıyor, bir şey yapmıyor. Gaflet var yani. Onun için şimdi bunun faziletlerinde burada kitapta beyan ediyor. Sayfa 54'ten itibaren Hazreti Sıddık buyuruyor, mevlüt okusun diye bir kuruş harcayan cennette komşum olur. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor, mevlide tazim eden İslam'ı ihya etmiş olur. Hazreti Osman Efendimiz buyuruyor, mevlitte bir mevlüt okunsun diye yani masraf ediyor. İnsanları çağırıyor, yemek hazırlıyor, bir şey veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ferahlanmak için. Okusa diyor, Bedir ve Huneyn kazalarında bulunmuş gibi olur. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor, mevlid-i nebiye tazim eden, okunmasına sebebiyet veren. Şimdi ben sebep oldum şimdi bu sefer. Yarın bir gün siz de sebep olun. Kimsenin elini tutmuyorlar. Her türlü hocalarınız var çevrenizde. Okusun biri gelir okur Arapça ne var? Evet her yere ben yetişemem. Ama kıraatına sebep olan dünyadan ancak imanla çıkar. Cennete hesapsız girer diyor. Bunlar çok önemli şeyler. Hasan-ı Basri radıyallahu anh buyuruyor. Keşke Uhud dağı kadar altınım olsa mevlüt okusun diye harcasaydım buyuruyor. Çünkü bizim dinimiz, imanımız Resulullah Efendimiz'e bağlı. O geldi de biz Müslüman olduk yani. Bütün iyilikler ondandır. Mevla onun vesile etti bize. Maruful Kerkazler buyuruyor. İşte mevlüt okusun diye kim yemek hazırlarsa, ihvanı kardeşleri toplarsa, kandil yakarsa diyor. Şimdi ışıklar var. Eskiden tabii kandil yakıyordu. Yeni elbise giyerse, ondan sonra buhur kokutursa, buhur da benden yani. Bu kıymetli buhur, pahalı tahtası. He, pahalı bir şey. Şu kadar bir şey kaç yüz lira. Efendim buhur da yakarsa diyor. Ondan sonra Mevlid-i Nebi'ye tazım için kokular sürünürse, Allah Teala onu kıyamet günü nebilerle cennete giren ilk fırkayla haşredecek. Âlâ illiğinde sakin kılacak. Seri-i Sekat-ı Hazretleri, yani Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri hem şeyhi hem dayısı buyuruyor. Mevlid okunan bir yere kim niyet edip giderse, siz şimdi buraya niyetle geldiniz. Mevlid niyetiyle geldiniz. O diyor cennet bahçelerinden bir bahçeye gitmek hastına yönelmiştir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiği için oraya gitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men ahabbeni kâne mu'afil cennet. Beni seven cennette benimle beraber olur. Yani millet çocuklarının doğumuna, karısının düğününe, öbürünün kutlaması, pastalar, masraflar, mumlar falan görüyorsunuz yani memleket. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlidine tazim dinden imandan gelir. Öbürleri zaruri bir şeyler değil. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyuruyor. Mevlid-i Nebi'nin okunduğu yerde hazır olan, kadrine tazım eden, hürmet gösteren, Allah'ın azaplarından eman, kurtuluşa nail olmuştur. İmam Şafii radıyallahu anh buyuruyor. Hep Arapçalarda var metinleri. Bu Mevlid Kıraat kitabında. Mevlid-i Nebi için kardeşlerini toplayan, yemek hazırlayan, yer hazırlayan, onlara iyilik yapan, kıraatına sebep olan Allah kıyamet günü sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle haşreder. İmam Fahreddin Razi Hazretleri buyuruyor. Kim mevlid okunan bir yerde bulunur da orada mevlid okurken bir tuzun üzerine okursa, tuz. Hani yemeğe katıldığı için bütün yemek, bereket bütün yemeğe hülül ediyor. Kazanlarla yemeği nasıl getireceğiz buraya? Ama tuz kolay. Tuzun üzerine okursa veya buğdayın üzerine okursa veya mekülattan, yenilecek şeyler cinsten işte. Şimdi lokum var. Diyelim yenirse. İlla zaharat fil bereke. Mutlaka o Mevlid'in okunduğu meclisteki bulunan yiyeceklerde de bereket zuhur eder. Ve fi kulli şeyin ve salilim del kelmekul. O yediğinden kime ulaşırsa fennu yazdaribu ve la estekir hatta yagfirallahu li akili. O durmaz. Allah Teala onu yiyeni affedinceye kadar Mevla'ya müracaat eder. Ve Allah onu affetene kadar da sakin olmaz. O yediği şey. Eğer Mevlid-i Nebi bir su üzerine okunursa, şimdi o suların üzerine okuyoruz. Zaten saç-ı şerifli sudur bu. Bunda okunuyor. Sonra işte size Mevlid gecesiyle lokumlar dağıtacağız inşallah arkadaşlar. Hazırlayacaklar. Onun lokumla baş edemiyoruz okuma kolilerle bir kamyon. Bu suyu, lokumun suyunu bundan yapıyoruz mesela. Hem saç-ı şerif olmuş oluyor hem Mevlid kıraat edilmiş oluyor. Bir suyun üzerine okunursa her kim o sudan içerse kalbine 1000 tane nur, 1000 tane rahmet girer. 1000 tane kin, 1000 tane illet ve hastalık ondan çıkar. Kalplerin öldüğü günde o kalp ölmez. Her kim Mevlid-i Nebi'yi basılmış paralar üzerine, gümüş veya altın, yani artık şimdi kağıt para oluyor, paralar üzerine okursa ve onları diğerleriyle karıştırırsa, yani artık kasan mı var, kesen mi var, neyse diğerleriyle karıştırırsa ve gayet fiyel berake, mutlaka o paralarda bereket vakı olur. Ve la iftekru sahibi, sahibi muhtaç olmaz. Hiç fakir olmaz. Ve la tefruğu yedhu bi bereketini, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bereketiyle eli boş kalmaz. Hiç eli boş kalmaz. Bilmiyorum, bizim Necdet Efendi öyle diyor. Geçen sene denedik, bir senede boş kalmadık diyor. Yani benim haberim yok tabii kim boş kaldı, kim dolu kaldı ama bereketini gördük diyor. Onun için bu sene teşvik etti bizi. İmam Celaleddin Suyuti kaddesallahu sirruhu buyuruyor. Hangi evde, hangi mescitte, hangi mahallede mevlid okunursa mutlaka melekler o evi, o mescidi, o mahalli kuşatır. Melekler orada bulunanlara feyiz yağdırır, dua ederler ve istiğfar ederler. Rahmetle, rıdvanla onları kuşatır Allah-u Teala. Cibril ve Mikail ve İsrafil ve Azrail aleyhisselam. Sonra safun, saf saf olan melekler. Hafun, arşı tavaf eden melekler. Kerubiyun. Onlar sadece yani Kadir geceleri falan zuhur ederler. Çok özel meleklerdir. Öbür melekler bile göremezler. Feynum yusallun ala men kana sebeben likraat mevlidin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin mevlidinin okunmasına sebep olan kişiye, efendim burada çok sebebiyet var yani. Hepiniz sebep oldunuz. Hepsine rahmet feyiz yağdırırlar. Allah-u Teala kıtlıkları, vebaları, bulaşıcı hastalıkları, üzüntüleri, yangınları, afetleri, boğulmaları, selleri, belaları, buğzları, hasetleri, kötü gözleri, nazarları, hırsızları o evden çevirir, o haneden çevirir. Onun için hanelerinizde ben okuyun diyorum yani. Kendiniz de okuyabilirsiniz. Birkaç insan akraba çağırır veya arkadaş çağırır. Ne olacak, onlara da bir ikram yapar yani. Bunları yapın yani. Bunlar güzel sünnet. Bütün meşayih yaptı bunu yani. Bütün meşayih yaptı. Biz niye bunu terk ediyoruz? Bizde böyle bir adet yok. Yapmak lazım. Öldüğü zaman Allah Münker Nekir'in cevabını kolay eder. Ve Mevla'nın huzurunda evet Mak'ad-ı Sıdk'ta onu iskan eder. İşte Basra'da bir kişi çok günahkar, millete zalim değil, nefsine zalim. Pis işleri var, halk ondan nefret etmiş. Ama Rabiülevvel ay geldiği zaman elbiselerini yıkarmış, güzel kokular sürermiş, ziyafet hazırlarmış, mevlüt okuturmuş. Adamda da günah çok. Uzun süre buna devam etmiş, öldüğü zaman Basra ehline gökten nida geldi. Yani bir ses duydular hepsi. Allah'ın velilerinden birinin cenazesine hazır olun. Yahu dediler, bu adamı biz hiç cenazesine gitmeyecektik. Sonra o mahallenin velileri gece olduğunda herkes birden rüyasında cennette ipekler giymiş vaziyette görülüyor. Sen bu fazilete neyle ulaştın? Dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidine hürmet ederdim ben. Çok tazim ederdim. Onun sayesinde Mevla beni muhafaza etti. Daha burada birçok kıssalar var. 64, 65, 66. Evet. Sayfelerde bunları da okursunuz. İstifade edersiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim beni bir beyitle, bir şiirle olsa met ederse kıyamet günü ona şefaatçi olurum. Yani görmüyor musunuz? İdamına ferman çıkmış. Katli vacip olan Kâb ibn-i Züheyr Hazretleri geldi bir kasideyle, esas kasideyi bürde ona denir ilk olarak, hırkasını hediye etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında biraz da tabii orada karanlık, şimdiki gibi lambalar yok, kimin ne olduğu karışıyor. Öyle cemaatin arasına girdi, yani o kasideyi bir okumaya başladı. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu affetti, kabul etti, hırkasını çıkarttı, hediye etti. Yani çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i met etmek imandandır, sevmek imandandır. O. Onun için Mevlid-i Şerif onun medhiyeleri, onun siyeri nebeviyesiyle ilgilidir. Kısası da var. Yani kısa da okuyorlar ama burada da çok ilimler okursunuz. Ben şimdi burada ne yaptığımızı size anlatmak istedim. Ne zaman ayağa kalkma yeri gelecek. Orada birlikte kalkacağız. Salavat-ı Şerif okuyacağız. İnşallah Rahman. Siz devamlı Salavat-ı Şerife ile meşgul olun yani, ağzınızdan, dilinizden. Çünkü bu Kur'an kıraatı değil. Onun için burada sizin yapacağınız da çok Salavat-ı Şerife okumak. Evet. Edepleri şöyledir. Mevlid-i Şerif kıraatı esnasında riayet edilmesi gereken adabın ilki okuyanın ve dinleyenlerin abdest üzere bulunmalarıdır. İkincisi, okuyanlara Allah ve Resulü'nden tecelliler gelmesi için hem kalbiyle hem lisanını temizleme gayesinde Mevlid-i Şerif okumaya başlamadan önce istiğfar edilmelidir. Üç kere yapalım o büyük istiğfarı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğum anından bahsedildiği yerde ayağa kalkmak icap eder. Bir özür olmaksızın ayağa kalkmaktan geri duran kişi edepsizlerden sayılır. Dördüncü madde, ayağa kalkılma anında bir sayı sınırı olmaksızın sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denilmesi müstehaptır. Bu salatü selamı okuyan kişi kendisine rahmet kapılarından 70 kapı açmış olur diye rivayet olunmuştur. Bunları işte aldığım kitaplardan kaynaklarını zikrettim. Cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-azîm el-lezî lâ ilâhe illâhu. El-hayyel-kayyûme ve tûbü ileyh. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-azîm el-lezî lâ ilâhe illâhu. El-hayyel-kayyûme ve tûbü ileyh. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه فأثني بحمد موارده شائخة هنية Mümtaddu yemmine şükril cemili metaya. Ve salli ve sellim alen nuril mevsufi bitteqaddum vel evveliyye. El muntakili fil guraril kerimeti vel cibah. Ve estemnihullah teala ridvanen yehussul itrate zahireten nebeviyye. Ve ya'ummus sahabete vel etba'a ve mevvala. Ve estecdihi hidayeten lisülükü sübülil vâdıhatil celiyye. Ve hıfzan minel gavâti fî hıttatil hıttayı ve hıddâh. Ve enşuru min kıssatil mevlidin nebeviyyi bürûden hüsânen abgariyye. Nâzımen minen nesebiş şerîfi iqden tuhallel mesâmi'u bihulâh. Ve esta'inu bihavlillâhi ve kuvvetil kaviyye. Fe innehu la havle ve la kuvvete illâ billâh. Attırillâhme kabrahul kerîm. Bi'arfin şeziyyin min salâtin ve teslim. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Fekulu ve seyyiduna Muhammed ibn Abdillah ibn Abdülmuttalib ve ismu Şeybetül Hamd ibn Haşim ve ismu Amr ibn Abdümenaf ve ismu Mughira ibn Kusay ve ismu Mücemmi' Sümmiye bi Kusay litekâsıhi fi biladin Kudâ'tel Kasiyye ilâ ne'âdev Allah ceâlâ ilen haramil muhteremi fehemâ himâ İbn Kilab ve ismi Hakim İbn Murra İbn Ka'b İbn Lüey İbn Galib İbn Fihr ve ismi Kurayş ve ileyhi tunsebul butunul Kurayşiyye ve ma fenqav kinani kema cenahaylehil kesir ve tallah İbn Malik İbn Nadr İbn Kinane İbn Huzeyme İbn Müdrike İbn İlyas ve huve evvelu men ehtel bünneyle rihabil haramiyye ve şümi'a fi sulbin nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve selleme zekarallah teala ve lebbah İbn Mudar ibn Nizar ibn Ma'd ibn Adnan ve hada silkun nazamet feraidehu benanu sünneti seniyye ve raf'uhu ilel halili İbrahim aleyhisselam ve emsek anhu şari'u ebah ve Adnan bil aray bin inde zevil ulumin nesebiyye ile zebih İsmail'e nisbetuhu ve muntemah fe'a'zım bihi min uqudin teallegat kevâkibuhu d-dürriyye كيف لا والسيد الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم واسطته المنتقى ولله در القائل نسب تحسب العلا بحلاه قلدته نجومها الجوزاء حبذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهر الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه فلله در القائل حفظ الإله كرامة لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم آباه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخص القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه ونودي في السماوات والأرض بحمل آل أنواره الذاتية وصبا كل صب له بنسيم صباه وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وإنعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه فنطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية فخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس محياه وبشرت الجن بإصلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية وليج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنيته وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك حملت بسيد العالمين وخير البرية فسميه إذا وضعتيه محمدا fe innehu setuhmedu ukubah attırillâhümme kabrahul kerîm bi harfin şediyyin min salâtin ve teslim. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Ve lemmâ temme min hamli şehrâni alâ meşhûril ekvâlil merviyye tufiye bil medînetil münevverat ebûhu abdullâh ve kâne gadîci tâze bi ekvâli beni adiyyin min attâifetin neccâriyye ve mekethe fihim şehrân seqîmen yu'ânûne sukmehu ve şekvâh. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حملي على الراجح 29 قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولد ياسية ومريم في نسبة من الحظيرة القدسية فأخذها المخاض فولدته صلى الله تعالى عليه وسلم نورا نورا يتلألأ سناه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا أنت أحمد يا محمد مرحبا أنت جد الحسنين مرحبا من رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا ما رأينا العيس حنت مرحبا بالسرى إلا إليك مرحبا والغمامة قد أظلت مرحبا والملا صلى عليك مرحبا وعليك الله صلى مرحبا دائما طول الدهور مرحبا إخوتي صلوا وقولوا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فلله در القائل فمحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء واتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كانت عظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه Ebaraza sallallahu teala aleyhi ve selleme vada'i yedeyi alel ardı rafi'an rase'u ile semâil aliyye. Mümiyen bidâlike rafi'i ilâ sü'dedihi ve ulâh. Ve müşîran ilâ rif'ati kadrihi alâ sâiril beriyye. Ve ennehu'l habibu lezî hasunet tıba'uhu ve secâyâh. فدعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بهاتيك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه فأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية فيشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله تعالى عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه فقيل ختنه جده عبد المطلب بعد سبع ليال سوية فأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد. وظهر عند ولادته صلى الله تعالى عليه وسلم خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذوي النفوس الشيطانية ورجمت نجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه فتدلت إليه صلى الله تعالى عليه وسلم لنجم الزهرية واستنارت بنورها بهاد الحرم ورباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من بطاح مكة داره ومغناه وانصدع الإيمان بالمدائن الكسروية الذي رفع أنوش روان سمكه وسواه فسقط 24 من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعاراه وخمدت النيران المعبودة بالمكان بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محياه وغاضت بحيرة سابة وكانت بينها مذانة وقم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واكف موجها الثجاج ينابيعها تيك المياه وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها من قبل ما ينقع للظمآن لها فكان مولده صلى الله تعالى عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية فالبلد الذي لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه فاختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرم وحماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وأرضعت أمه أياما ثم أرضعت ثويبة الأسلمية التي اعتقها أبو لهب حين وافت عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى فأرضعت مع ابنها مسروح وأبي سلمة وأبي حفية وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراه وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسبة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح وباراه قيل على دين قومها الفية الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلافة ابن مندة وحكى ثم أرضعت الفتاة الحليمة السعدية فكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباه فأخصب عيشها بعد المعل قبل العشية ودر ثديا بدر در لبنه اليمين منهما ولبن الآخر أخاه فأصبحت بعد الهزال والفقر والهوال غنية فسمنت الشارف لديها والشياه فانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية فطرز السعد برد عيشها الهني ووشاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Ve kâne sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem eşibbu fil yevm şebâbe sabiyyi fil şehri bi'inâetin rabbâniyye. فقام على قدمي في ثلاث ومشى في خمس وقويت في تسع من الشهور بفصيح النطق قواه وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية وزالا منه حظ الشيطان وبالثلج غسلاه وملأه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطاه بخاتم النبوة ختماه ووزناه فرجح بألف من أمته أمة الخيرية فنشى صلى الله تعالى عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صباه ثم ردته إلى أمي وهي بي غير سخية حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشاه ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الرضية فحباها من حبائه الوافر بحياه فقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذته الأريحية فبسط لها صلى الله تعالى عليه وسلم من رداه الشريف بساط بره ونداه فالصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد عدوا ما في الصحابة جمع من ثقات الرواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلما بلغ صلى الله تعالى عليه وسلم 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوافتها بالأبواء وبشعب الحجون الوفاة وحملت حاضنة أم أيمن الحبشية التي زوجها صلى الله تعالى عليه وسلم بعد من زيد بن حارثة مولاه فأدخلت على عبد المطلب فضمه إليه ورق له أعلى رقية فقال إن لابني هذا لشانا عظيما فبخل لمن فقره ووالاه ولم تشك في صباه جوعا ولا عطشا قط نفس لبية وكثيرا ما غدا فاغتذى ماء زمزم فأشبعه وأرواه فلما أنيخت بفناء جدي عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه ولما بلغ 12 سنة رحل به إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة وحواه فقال إني أرى سيد العالمين ورسول الله ونبيه فقد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي نواه فإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفي خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه فأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فلما بلغ صلى الله تعالى عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية فمعه غلام وميسرة يخدمه ويقوم بمعناه فنزل صلى الله تعالى عليه وسلم تحت شجرة لدى صومعة نسطورة راهب النصرانية فعرفه إذ مال إليه ظلها الوارف وآواه فقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباه ثم قال لميسرته في عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه وتوخاه ثم قال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق وعزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسفة في علية وملكان على رأسه الشريف من ضح الشمس قد أظلاه فأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الرائب وأبدعه إليه من الوصية وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونماه فبان لخديجة بما رأت وسمعت أنه رسول الله إلى البرية فخطبته لنفسها الزكية لتشم من الإيمان به طيب رياه

اشتد على المسلمين البلاء فهاجروا في سنة خمس إلى الناحية النجاشية وحجب عليه عمه أبو طالب فهابه كل من القوم وتحاماه وفرض عليه قيام بعض الساعات الليلية ثم نسخ بقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وفرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية ثم نسخ بإيجاب الصلوات الخمس في ليلة مسراه ومات أبو طالب في نصف شوال من عاشر المعثة وعظمت بموته الرزية فتلته خديجة بعد ثلاث وشد البلاء على المسلمين وثيق عراه وأوقعت قريش به صلى الله تعالى عليه وسلم كل أذية وأما الطائف يدعو ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قراه فأغروا به السفهاء والعبيد فسبوه بألسن بذية ورموه بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلاه ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهل هذا بالعصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ثم أسري بروحي وجسدي يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابي القدسية وعرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار وعلاه ورأى في الثانية عيسى بن البتول البرة النقية فابن خالتي يحيى الذي أوتي الحكم في حال الصباح ورأى في الثالثة يوسف الصديق بصورته الجمالية وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه أعلى وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية وفي السادسة موسى الذي كلمه الله وناجاه وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب وحسن الطوية وحفظه من نار نمرود وعافاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم عرج به إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية إلى مقام المكافحة الذي قربه الله فيه وأدناه فأماط له حجب الأنوار الجلالية وأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه فبسط له بساط الإجلال في المجال الذاتية وفرض عليه وعلى أمتي خمسين صلاة ثم انهل سحاب الفضل فردت إلى خمس عملية ولها أجر الخمسين كما شاءه في الأزل وقضاه ثم عاد إلى مكة في ليلته وصدقه الصديق بمسراه وكل ذي عقل وروية فكذبت قريش وارتد من أضله الشيطان وأغواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به ستة من الأنصار اختصهم الله برضاه وحج منهم في القابل 12 رجلا وبايعوه بيعة حقية ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة فكانت معقله ومأواه. وقدم عليه في الثالثة 70 أو 35 وامرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية فبايعوه وأمر عليهم 12 نقيبا جحاجحة سراه وهاجر إليهم من مكة ذوي الملة الإسلامية وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر وناواه وخافت قريش أن يلحق صلى الله تعالى عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله فحفظه الله من كيدهم ونجاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فقد أذن له في الهجرة فرقبه المشركون ليوردوه بزعمهم حياض المنية فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وحثاه وَاَمَّ غَارَ ثَوْرٍ وَفَازَ الصُّدِّيقُ بِالْمَعِيَّةِ وَقَامَا فِي ثَلَاثًا تَحْمِلْ حَمَائِمُ وَالْعَنَاكِبُ حِمَاهُ ثم خرج من ليلة الاثنين وهو صلى الله تعالى عليه وسلم على خير مطية وتعرض له شراقة فابتهل فيه إلى الله تعالى ودعاه فساخت قوائم يعبو به في الأرض الصلبة القوية فسأله الأمان فمنحه إياه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ثم مر بقديد على أم معبد الخزاعية فأراد ابتياع لبن أو لحم منها فلم يكن خباؤها لشيء من ذلك قد حواه فنظر إلى شاة في البيت قد خلفها الجهد عن الرعية فاستأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبناه فمسح الضرع منها ودعا الله مولاه ووليه فدرت وحلب وسقى كلا من القوم وأرواه ثم حلب وملأ الإناء وغادره فغادره لديها آية جلية وجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصى وقال أنى لك هذا ولا حلوب في البيت تبض بقطرة لبنية فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جثمانه ومعناه فقال لها هذا صاحب قريش فأقسم بكل ألية بأنه لو رآه لآمن به واتبعه وداناه وقدم المدينة يوم الاثنين 12 ربيع الأول وأشرقت به أرجاءها الزكية وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقوى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وكان صلى الله تعالى عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية مربوعة القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكحلهما أهدب الأشفار قد منح الزجج حاجبا مفلج الأسنان واسع الفم حسنة واسع الجبين ذا جبهة هلالية سهل الخدين يرافيا في بعض حديداب حسن العرنين أقناه بعيد ما بين المنكبين سبط الكتفين ضخم الكراديس قليل لحم العقب كث اللحية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور على وعرقه كاللؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية ويتكفه في مشيته كأنما ينحط من صبب ارتقاه وكان يصافح المصافح بيده فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسؤوله من بين الصبية ويدراه يتلألأ وجهه الشريف تلألأ القمر في الليلة البدرية يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه وكان صلى الله تعالى عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب المساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أتقاعه الفقر ويشفاه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله ويرضى لرضاه

sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Bu Mevlid-i Şerif'te hazır bulunan bu kardeşlerimizin ve bu Mevlid-i Şerif'i daha sonra kıyamete kadar dinleyecek olanlardan, ehli sünnet itikadında olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seven, ona muhabbet besleyen, onun aşkıyla yanan, Mevlidine tazim eden ve hürmet eden kimler var ise hepimizi affeyle, mağfiret eyle. Şu saatte boynlarımızı cehennemden azat eyle. Bütün belaları üzerimizden def o raf izale eyle. Hayırlı muratlarımıza nail eyle. Fatih'teki külliyemizi yapmak, hocaya sevi külliyesini yapmak acilen nasip eyle. Büyük külliyemizi bize geri iade eyle. Manileri izale eyle. Yardımcıları ziyade eyle. Askerimize, polisimize yardım eyle. Teröristleri kahru perişan eyle. Allah'ım yangında yanan yavrularımıza, kızlarımıza şehitlik mertebesi ihsan eyle. Makamlarını âli eyle, derecelerini âli eyle. Geride bıraktılar aileler, çok zor iş. Sabrı cemil, ecri cezil. Kazaya rıza ve teslimiyet ihsan eyleyip amin. Sana itirazdan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, Halep yanıyor, Ya Rabbi yakılıyor. Halep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdiği yerlerden. Şam-ı Şerif diyarı. Busra'ya kadar gidebildi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şam-ı Şerif'e gelemedi. Doğduğu gece Şam-ı Şerif'teki köşkler, saraylar annesine gösterildi. İslamiyet orada yerleşecek. İslamiyet Şam'da aziz olacak. Merak etmeyin, sonunda Şam-ı Şerif İslam'ın yine merkezi olacak. Ve hiç şüphesiz hadis-i şerifler böyle beyan ediyor. Hazreti Mehdi de Kudüs'te imam olacak. Tabii o bölgedir, hepsi Şam bölgesidir. Hazreti İsa aleyhisselam Emevi camisine nazil olacak. Önümüzde daha ne günler var. Yaşarsak onlara orada olmayı nasip eyle. Amin. Ölürsek onlara iman ile ölmeyi nasip eyle. Amin. Çoluk çocuklarımızdan, zürriyetimizden onlara hizmet edecekler nasip eyle. Amin. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbi, Halep 300 bin kişilik yerde 3 tane fırın kaldı. Her taraf bombalanıyor. Çoluk çocuk enkaz altında kaldı. Şam-ı Halep'i bilirim. O bölgeler senin Resulünü o kadar severler ki sallallahu aleyhi ve sellem. Oradaki ehl-i sünnet kardeşlerim o kadar seni sevdiler. Habibini severler ki. Bizim Türkiye'den her yerden ziyade. Tabi Osmanlı kültürüdür yine ama buralarda soğudu bu işler. Halep'te bir ay kutlanıyordu Mevlid ayı. Bu gece giriyordu. Girdi diyelim. Bir ay boyunca sokaklar, şenlikler, şekerler, şerbetler. Ne kadar ihtifaller ediyorlardı. Habibinle seviniyorlardı. Senin rahmetinle ferahlanıyorlardı. İşte ne evleri kaldı, ne ocakları kaldı. Ya Rabbi yangın yerine döndü. Her taraf bitmiş, tükenmiş. Sokaklarda gezen kalmadı. Kurban olduğum sana Allah'ım. Şam-ı Halep'i ehli sünnete iade eyle. Amin. Ehli bid'ati hakir eyle. Amin. Ya Rabbi Esed rejiminde bir an evvel iskat eyle. Amin. Rusya'nın da elini çektir Ya Rabbi. Amin. İran'ın da elini çektir Ya Rabbi. Amin. Değen ellerini yaktır Ya Rabbi. Amin. Belalarını buldur Ya Rabbi. Amin. Dertlerine düşür, geri çektir Ya Rabbi. Amin. Şia'yı oradan geri çektir Ya Rabbi. Amin. IŞİD belasını da tarumar eyleyip. Amin. Amerika'nın, İran'ın kurdurduğu onları da kahru perişan eyle. Amin. Kurban olduğum sana Allah'ım. Bir an evvel o mübarek mukaddes beldeleri, bu arz-ı arazi mukaddesi yeniden ehl-i sünnet kardeşlerimize iade eyle ya Rabbi. Amin. Hürriyet, emniyet içerisinde mevlid kutlamalar nasip eyle. Amin. Camilerine, cemaatlerine gitmeler nasip eyle. Amin. Allah'ım orada bulunanlar ablukayı kırdır ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi onlara ekmek, yemek, erzak, ilaç göndermeyi nasip eyle. Amin. İslam alemini bu işte duyarlı eyle ya Rabbi. Amin. Tüm dünyayı ayağa kaldır ya Rabbi. Amin. Ta ki şu Halep'i kurtarsınlar ya Rabbel Alem. Sebeplerini halk eyle Allah. Amin. Her şeye kadirsin. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem mevlidine bağışla. Rebül evvel ay hürmetine. Rahmet ellil alemin hürmet. Alemlere rahmet olarak gönderildi. Onlar onun ümmetleri, ehli sünnet ümmetler. Onu seven kardeşlerimize. Acil himmetini yetiştir ya Rabbel Alem. Bizlerin de ne hayırlı muradımız varsa ihsan eyle. Amin. Hangi korkumuz varsa ondan bizi emin eyle. Amin. Efendi Hazretlerimizi başındaki şerlerden, eziyetlerden halas eyle. Amin. Efendi Hazretlerimizi kadrini, kıymetini bilenlere nasip eyle. Amin. Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürle başımızda daim eyle. Amin. Efendi Hazretlerinin yolunu yaşatanları ihya eyle. Amin. Efendi Hazretlerinin yolunu bozmaya çalışanları kahru mahvu perişan. Amin. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alem bu mübareke bül evveley çıkmadan evvel rahmetlerine bizi gark eyle. Amin. Maddi, manevi rahmetler, bereketler ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi 15 Temmuz darbesi tutmadı. Şimdi ekonomik darbe düşünüyorlar. Gavurlar memleketi perişan ettiler. Sen bu ekonomideki darbeyi durdur ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu dövizlerin ilerlemesini durdur ya Rabbi. Amin. Hatta gerilemesini nasip eyle ya Rabbi. Ve yeniden insanların alışverişini canlandır ya Rabbi. Borçlu olanlara eda kolaylı ihsan eyle. Alacağı olan olamayanlara tahsil imkanları halk eyle. Hastalıklarımıza, dertlerimize acil şifalar ikram. Acil devalar ikram. Allah'ım muhtaç etme ya Rabbi. Elden ayaktan düşürme ya Rabbi. Amin. Ölene kadar rükû secdeden mahrum etme. Amin. Sohbet cemaat yollarına gitmekten uzak etme. Amin. Allah'ım ölene kadar aklımızla metalandır. Gözümüzle, amin, kulağımızla metalandır. Amin. Bütün uzuvlarımızla metalandır. Amin. Biz öldüğümüzde onlar sapasağlam olsunlar. Amin. Ölene kadar bozulmasınlar. Amin. Ya Rabbel alemin. Ya Rabbi bu fakirin diye, ya Rabbi gözümü muhafaza eyle, böbreğimi, amin, muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi bütün damarlarımız tıkanık, hepimizde sıkıntılarımız var. Acil şifalar ikram eyle. Amin. Allah'ım elden ayaktan düşürüp kimselere muhtaç etmeden, amin, iman selametiyle, amin, husnü hatimeyle çene kapamak nasip. Kul haklarından halas eyle. Amin. Borçlarımızı ödemek nasip eyle. Amin. Ölmeden emanetleri eline teslim etmek. Amin. Ya Rabbi ölmeden vasiyet edecek bir şey varsa vasiyetsiz ölmekten muhafaza eyle. Amin. Allah'ım bütün işlerimizi sas tamam görerek, rüyalarımızda bize ne zaman öleceğimizi ilham eyle. Amin. Daha evvel tedarik etmek, istiğfar etmek. Senin huzuruna temiz gelmek nasip eyle. Amin. Çocuk çocuğumuzu da bu dua ilhak eyle. Amin. Sevdiklerimizi de bu dua ilhak eyle. Amin. Hayırlı evlat isteyenlere hayırlı zürriyetler ihsan eyle. Amin. Hayırlı eşler isteyenlere evlenmek nasip eyle. Amin. Allah'ım işsizlere hayırlı işler nasip eyle. Amin. Dünya işleriyle meşgul olup ibadetten geri bırakma ya Rabbi. Rızkımıza kefilsin. Rızkımızı ummadıklarımız yerlerden gönder ya Rabbi. Amin. Geniş eyle, bol eyle, bereketli, amin, eyle. İnsücinin fasıklarını, şerlerini sarf-ı defografı izale. Allah'ım maddi manevi rahmetlerle, bereketlerle şu okunan Mevlid-i Şerif hürmetine, şurada bulunmak hürmetine ve bu Mevlid-i Şerif'i dinleyenlerin de burada duaya kattı İmam Berzenci Hazretleri, kulak verenleri de kattı, yazanları da kattı, okuyanları da kattı, kulak verenleri de kattı. Hepimizi imanla, muhabbetle, sevgiyle Habibin sallallahu aleyhi ve selleme tam bir teslimiyetle ve itikad ile ya Rabbi biz onun şefaatine nail olmak ve himmeti sahesine, dairesine dahil olmak niyetiyle burada hazır olduk. Dinleyenler de bu niyetle dinleyecekler. Hepimizi ya Rabbel Alemin maddi manevi, zahiri batını bildik bilmedik, aklımıza dahi gelmedik. Bütün nimetlerle ve kerametlerle ve şerafetlerle ve bereketlerle mücehhez eyle ya Rabbi. Amin. Donat ya Rabbel Alemin. Amin. Hep etrafımıza hidayetçi eyle. Amin. Cemaatimizi ziyade eyle. Amin. Kanalımıza insanların yönelişini artır ziyade. Amin. İnsanların gözlerini, kulaklarını, kalplerini o sohbetlere çevir ya Rabbi. Amin. Dinleyenleri mutlaka hidayet eyle. Amin. Mutlaka namaza başlat. Amin. Mutlaka tesettüre büründür. Amin. Mutlaka haramlardan kurtar. Allah'ım dinleyenleri, dinletenleri de bu dualara ilhak eyle. Allah'ım sebep olanlara maddi manevi rahmetler ihsan eyle. Gözlerden, nazarlardan muhafaza eyle. Amin. Şerlerden muhafaza eyle. Amin. Bizimle uğraşmak isteyenleri belalarına düşür ya Rabbi. Amin. Başlarının derdiyle uğraşmaktan bize fırsat buldurma ya Rabbi. Amin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Her bir ellerimizin ya Rabbi iki canında aziz eyle. Amin. Gönüllerimizi mesrur eyle. Amin. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbi eşlerimizle, ya Rabbi sevdiklerimizle, ya Rabbi cemaatlerden, kardeşlerimizden, ya Rabbi şimdi burada bulunmak isteyen, bulunamayan, yani niyeti burada bulunmak olan ve Mevlid-i Şerif'e tazım niyetiyle dinleyen her bir ellerimizi ya Rabbi darayın saadetine nail eyle. Amin. Dünyada haseneler, ahirette hasenelerle merzuk eyle. Amin. Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Amin. Dünya rüsvaylığından, ahiret azabından muhafaza eyle. Amin. Cennetinle, cemalinle cümlemizi müşerref eyle. Amin. Cümlemize rızanı helal eyle. Amin. Allah'ım cennetine ilk giren zümreyle hesaptız, teftişsiz, sorgusuz, sualsiz. Zor iş ama sana kolay ya Rabbi. Bu sevgimiz hürmetine bizi de onlara ilhak eyle. Amin. Cennetlerine idhal eyle. Amin. Habibin sallallahu aleyhi ve sellemin her istediklerini bize de istedik nasip eyle. Amin. Senden nelerden sığındıysa sana hepsinden sana sığındık sen muhafaza. Amin. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Amin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytin ve ashabın ervahı için el Fatiha.